حياتي الدنيا فعند الله. ها عشان ممكن تقولي لي هي علاقة مغني الكثيرة بقية الآية، ما هو عشان عرض الحياة الدنيا دي اللي هي اللي انت بتقتله علشان تاخد الايه الغنائم. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى شايل لك الغنائم الكتير كلها عنده. هو انتوا فاكرين ان انتوا بقيتوا مسلمين بفضلكم انتوا؟ كذلك كنتم من قبل، ما كنتوش لسه دخلتوا الاسلام، فمن الله عليكم بايه؟ من الله عليكم بايه؟ بظهور اسلامكم، بان انتوا فعلا مسلمين وشكلكم مسلمين، فتبينوا. تاني شوفوا تبينوا جت ايه؟ مرتين. ان الله كان بما تعملون خبيرا، يعلم دقائق النفس. يبقى كل حاجه عندك ليها ضوابط. مش بشطارتك ان انت ملتزمه، مش بشطارتك ان انت لابسه الزي الشرعي، وغيري في الشارع ماشي مش عارفه ايه وايه وايه. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. قبل ما تحكمي على اي واحده ان هي مش مسلمه، ان هي كافره، ان هي عاصيه، تبينوا. انت تكرهي المعصيه ولكن تدعي لها ان يهديها الله كما هداك، صح ولا لا؟ ده ربع يا اخوات وشر. في اي في اسئله؟ ها حد ليه اسئله؟